بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اليوم نكمل يا أحبائي درس الفطور، قد تحدثنا في الأسبوع الماضي بمظاهره، مظاهر الفطور، أعراضه، أسبابه. اليوم سأتحدث معكم عن كيف نعالج من كسل هي الفطور. علاج الفطور في معرفة، إحنا دلوقتي عرفنا الأسباب، نقول ما أنزل الله، نعلم ونكون على يقين أنه ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه أو له الدواء. علمه من علم وجهله من جهل. ولذلك قيل في الفطور، الفطور من أشد الأمراض المعنوية ويكون شديدا حينما لا يشعر الإنسان به. يعني الإنسان مثلا يبقى عنده المرض ده لكن مش حاسس به، عندش إحساس بهذا المرض، يبقى أشد، فيقضي عليه تماما كما تقضي بعض الأمراض على أصحابها حينما لا يكون خطورة هذه الأمراض فتسهلون في علاج هذه الأمراض. وقيل الفطور طريق الانحراف والضلال غالبا، لأنه يبعد الإنسان عن الاستقامة. الفطور يبعد الإنسان عن الاستقامة والالتزام، يمر بمراحل. الفطور يمر بمراحل كما ذكرت لكم، الأول تكاسل في الطاعة، الأول اختزال في الطاعة، وبعدين بعد اختزال في الطاعة تجد الواحد يسمع الموعظة ويتأثر بها تأثير وقتي جدا لكن لا يزيد. هذا مرض شديد، إن لما الإنسان يسمع الموعظة ويتأثر بها لحظة لكن ماذا صنعت الموعظة في قلبك؟ ماذا صنعت الموعظة في قلبك؟ اتأثرتي، عهدت ربي سبحانه وتعالى إنها تجلدي، إنك هترجعي لله عز وجل، إنك هتستزيدي، ولا ما زلت على حالك زي ما أنتي؟ إذن المرض مستحكم، لازم تصححي نيتك وترجعي لله بحق، تاخدي الأمر بجد أنه مرض معنوي شديد يبعد الإنسان عن الاستقامة. ومن هنا كان الأمر أهمية المبادرة إلى علاج الفطور وعلاجه، إما بداية باتخاذ الأسباب من البداية أو بعد إذا وقع هذا الأمر، الأمر نسأل رب سبحانه وتعالى العفو والعافية. وبالله التوفيق والسداد نقول أول شيء في علاج أو سبل العلاج وعوامل السلامة والنجاة، أولها تعاهد الإيمان وتبديله. هو الإيمان يا أحبابي، هو الإيمان ده اللي هو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل ما تلاقي نفسك منشغلة بطاعة الله بحق، تعرف إن الإيمان هيزيد في قلبك، يزيد بالطاعة. كل ما تلاقي نفسك ما شاء الله قوة إلا بالله، ما تجيش وشغل إلا إنك تفعل الشيء الذي يرضي الله، الذي يرضي الله. أنت تنتقلي من طاعة، حتى لو كنت بتقومي بخدمة أولادك وزوجك في بيتك اعتبريها طاعة، بالإضافة إلى صلاتك وإلى ذكرك وإلى قراءة وردك من القرآن. إذن أولها تعاهد الإيمان وتبديله. قيل روى الحاكم والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في القلوب ليبلى. عارفين يعني إيه يخلق ليبلى؟ يعني عارفين الثوب لما يتقطع، عارفين الثوب لما يدوب، كذلك الإيمان يقدم يملا، بقى ضعيف، أصر فيه المعاصي، أصر فيه الانشغال بغير الله، أصر فيه الدنيا، أصر فيه يعني سبحان الله أحوال الدنيا، كل الأحوال دي بتأثر في القلب. ما بيحصل إيه؟ يا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله، تنداب سحابة، عمى القلب، يبقى عليه عمى، يتعمى القلب، يتعمى يتعمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تجد إنسان ماشي زي ما شاء الله، وتروح هنا وتجي هنا وتأكل من هنا وكذا، لكن بصيرة القلب. فين بصيرة القلب؟ فين بصيرة القلب؟ اللهم ارزقنا البصيرة. حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم قيل أيضا في سلسلة الحديث صحيح، سلسلة الحديث صحيحة، قال: ما من القلوب قلب، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلد عنه فأضاء. يعني قلوبنا عاملة زي سحابة القمر دلوقتي، تجد فترة من فترات تجد نفسك إيه، اللهم لك الحمد يا رب، في زيادة وفي عمل. أقولها مرة ثانية، حاضر. يقول في الحديث: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه فأضاء. يعني بيوصف قلوبنا النبي صلى الله عليه وسلم زي القمر. القمر المفروض أن القلب ده هو ألا إن في الجسد مضغة، لو صلحت هذه المضغة صلح. يعني أغلى شيء في حياتك اللي بيبقى فيه الإيمان هو الإيه؟ هذا القلب. القلب هذا يا إما يبقى صالح يا إما يبقى إيه؟ فاسد. فالقلب ده اللي بيبقى فيه محك الإيمان، يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار للتقوى، أشار للتقوى فين؟ أن التقوى ها هنا، وأشار إلى إيه؟ يعني هي محل القلب. ولذلك هنا يرجعنا إلى أمر إن الأعمال الباطنة مهمة جدا، لأن الأعمال الظاهرة تتساوى فيها الناس، ده بيصلي وده بيصلي، لكن المطلع على القلب هو من؟ المطلع على القلب الله. ده بيصلي وده بيصلي، لكن ما تعرفيش ده بيناجي رب يقول ايه، وده في قلبه ايه لله عز وجل، وده في قلبه. كذلك القلوب اذا جدهم السحابه دي وقل الايمان بقى القلب معتم مظلم، والعياذ بالله، انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب. قلت لك الاسباب اللي تعمل القلوب او الاسباب اللي هي تطرأ في البدايه اللي هي المعاصي والبعد والغفله وتضييع الاوقات والصحبه غير الصالحه، كل ذلك. ف إن تعاهد الإيمان، الإنسان تعاهد الإيمان وجدده في قلبه، بإذن الله تنكشع هذه السحابة على القلب. ولذلك ذكر شيخ الإسلام أنه دائما، شيخ الإسلام نفسه يقول إيه؟ والله إني دائما أتعاهد إيمانه وأجدده، دائما جدد الإيمان ذاته إيه؟ حسب نفسي كده، أنا خارج النهاردة إيه؟ نيتي إيه في العمل ده؟ اسألي نفسك وانت داخل بيتك النهاردة، أنا عملت إيه في اليوم بتاعي؟ الحمد لله ابتديت بدرس عالي. طب بقيت اليوم أطعمتي طعام احتسبتيه؟ اتصدقتي صدقة احتسبتيها؟ يعني نيتك فيها إيه؟ إذا كل أعمالك ترجع إلى إيه؟ إلى النية التي محلها إيه؟ القلب. إذا هنا يقول كما يقول ربي سبحانه وتعالى، وعلى هذا الباب يحمل قول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي إن الذين اتقوا، كما قال ربي سبحانه وتعالى قوله كمان، فقال ربي: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن هذا زيارة الإيمان وصيانته لا بد أن تكون مهتم بها الإنسان، كما قال ربي: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. طيب مما يزيد الإيمان بقى أعمل إيه مما يزيد إيماني؟ أول شيء في زيادة إيماني اللي هي كثرة العبادة، لأنه الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بإيه؟ بالمعصية. يبقى كثرة العبادة، تتقي من عماد العبادة، من خير لخير. اثنين، المحافظة على السنن والرواتب، عشان يزيد الإيمان في قلبك. المحافظة على السنن والرواتب، شوفي سنة العصر إيه، وسنة الظهر إيه، وسنة المغرب إيه، وسنة العشاء إيه، وسنة السنن القبلية، شوفي سنة الضحى، شوفي سنة القيام. هذه السنن المفروض إننا بعد الأداء الفروض طبعا. تعاهد، ثالث حاجة تعاهد قيام الليل، يكون لك لازم كل ليلة ولو ركعتين في قيام الليل. تنادي فيها ربك عشان إيمانك يزيد. تخيلي في هذا الوقت من الليل، شوفي الأوقات اللي احنا فيها دلوقتي دي، والشتاء مستمر والبرد مستمر وانت متغطية ومتكلفتة والدفى جميل في الفراش، وتروحي نامي غطائك كده، تلقي غطائك يمين ليه؟ مش انت بيصير مش الفراش كثير ونايمة متدفية ومفيش بقى، يا دوب دفيت يا دوب خلاص بقيت دافية دلوقتي، لكن عملتي كده عشان ربك. تظني أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل ذلك العمل منك أبدا، تكريم. ولذلك تعاهد قيام الليل، إن الإنسان ما يفرطش أبدا في قيام الليل ولا بركعتين خفيفتين، لأنه قيام الليل دي دأب الصالحين. إذا كنت عايز تبقي من الصالحين حافظي على قيام الليل وصلاة التهجد. يعني النقطة التي تلي ذلك في مما يزيد اللي هي الإيمان، عدم ترك الوتر لا في حضر ولا في سفر. يعني لو أنت مثلا قدر الله أنت كنت بتصلي قصر لأنك مثلا مسافر القاهرة أو مسافر أي بلد، صليتي قصر صليتي عشاء قصر، طيب جميل. لكن أما صلاة الوتر فلا تترك أبدا، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يقرب سنة الفجر ركعة الفجر ولا الوتر بعد العشاء. نعم. وكذلك صيام النوافل، عودي نفسك على الصيام. في ناس ما تقدرش تعود نفسها على الأكل، لكن ما تعرفش تعود نفسها على الصيام، وتدعو تقول لي بس ما استحملش الصيام. طب انت بتستحملي وتتحملي الصيام شهر كامل في رمضان، اذا انت عندك القدره بصيام النوافل، ليه ما تقلبيش جوارحك؟ ده يوم بس صيام يباعد ربي بيه ويقلك على نوم 70 خريف. تخيلي لو قدر الله ان احنا كنا صايمين وربنا سبحانه وتعالى قدر لنا اجلا في ذلك اليوم، وحتى وفى الله عز وجل في ذلك اليوم، زي ما كنا بنسمع كده عن الصحابه اللي كان مثلا يجي له الموت وهو صائم، يلقى الله صائم افطر هناك. ولذلك اللهم اختم لنا بالصالحات، اختم لنا راكعين او ساجدين او صائمين. يبقى صيام النوافل وضمى الهواجر، يعني ايه ضمى الهواجر؟ حاجات اللي بتقرب العبد من الله وتزيد الايمان. يعني صيام النوافل اللي هي 2 وخميس 13 14 15 الايام اللي هي الستة من شوال، 6 من شوال اللي هي عاشوراء، اللي هي الايام اللي هي العشر من ذو الحجه، اللي هي النوافل دي، او صيام داود يوم ويوم. فكل ذلك من بدايه من 2 وخميس. نعم. وضمى الهواجر يعني تبقى صيام حر، لكن تبقى انت صايمه، الناس كلها فتره ولا تشرب. وسبحان الله اللي بيتعود هذا الفضل يمن عليه ربي بتحمل اليوم ولو كان يوم شديد الحر. والله يا بناتي اليوم يبقى شديد الحر والناس كلها قاعده تشرب، سبحان الله في الماء ما شاء الله ان تشرب، وانت لما تكوني صايمه في يوم بالشكل ده ما تشعري باي عطش. من الذي سقاك؟ الكريم اللي اعدلك يوم القيامه، وأما الصوم فإنه لي وأنا يجزيك به ربي. لا يعلم قدر الصوم هذا أو هذا الفضل أو هذه القربة أو هذا العمل إلى الله عز وجل. ومما يزيد أيضا في الإيمان صدقة السر، إنك تصدقي صدقة لو خرجت من إيدك ما تعرفش إيدك الثانية إن أنت تصدقتي، أي جدا التكتب. يعني طبعا ممكن الانسان يتصدق في العمل، لكن السر صدقه السر ايه افضل. وصله الرحم من الاشياء التي تزيد من الاعمال التي تزيد الايمان، صله الرحم. تبقى قاعده كده بعدين تقول ايه، ما كلمتش اخواتي، ما كلمتش اخواتي، ما كلمتش عمتي، او ما كلمتش حد خالتي، او اللي هي اقربتك، يعني تقومي حتى لو مش بتمشي بالخطوه لو كانت جنبك يبقى الأولى أن تتحدث معها. لو كانت بعيدة والأمر عليك مش هتقدر تعمليه، يبقى عندك التليفونات دلوقتي يسرت كل عسير، وياكي إنك تقولي أصل آخر مرة أنا اللي كلمته، لأن ده هيقطع أواصر المحبة. ما تقوليش ده أنا آخر مرة اللي كلمته، ده أنا بكلمهم ما بيكلمونيش، ده أنا كلمتهم المرة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها وهم رفعوا سماعة التليفون علي. أنت بترجي أن تكوني واصلة ولست قاطعة. واصل اللي لو هم قطعوه هيوصل. القاطع لو هم وصلوه بيقطع، فإما أن يكون واصلا وإما أن يكون إيه؟ قاطعا، وإما أن يكون إيه؟ مكافئ. برافو أحسنتي، مكافئ. بتكلمك النهاردة أنت هتكلمها بعد كده، بتكلمك يعني العملية فيها إيه؟ بالضبط كده، أو تواصل. لكن الأجر الكبير أن أنت حاسة أنهم مقصرين في حقك وأنت لا تقصري في حقك. شوفي الجمال، دي العبادة، دي عبادة. هم مقصرين لكن أنت يعني سبحان الله علمتي أن هناك أشياء تزيد الإيمان في قلبك كنت رايحة على التليفون. شوفي يا رب أنهم أعلم أنهم مقصرين في حقك. لكن والله يا رب إني أنا عبد ذلك ابتغاء مرضاتك. وتتصلي وتتكلمي وأنت قلبك مطمئن أن أجرك على مين؟ على ربي سبحانه وتعالى. ومنها أيضا من الأشياء التي تزيد الإيمان في القلب، التي تزيد الإيمان، البر بالوالدين. البر بالوالدين، اللي عنده حر أولئك يعني والدين أحياء وأموات، اللهم ارحمهم لو كانوا أموات، وأطل عمرهم على طاعتك لو كانوا أحياء. دايما تفتكريهم ودايما تبعتلهم رسائل صدقة ولو قليل. لو انك لا تملكي ابعتي القليل، ولو انت لو لم تملكي ابعتي لهم القليل، ما عندكيش، لكن ابعتي صدقه. زي ما تصدقي لنفسك تقولي يا رب نيتي الصدقه دي انا وامي وابي لو كانوا ميتين او كذا، تكتب لك ولهم باذن ربي سبحانه وتعالى. وتفقد احوال لو كان هنا ايضا من الاشياء التي تزيد الايمان، انك تبحثي في احوال الفقراء والمساكين. مين الغلبان؟ مين اللي مش لاقي ياكل؟ مين اللي محتاج يتغطى من دول؟ مين اللي عندك سرير زياده وافلام وانت ما بتستخدمهوش ممكن توديه لاسره ما يكونش عندها سرير؟ مين اللي يكون عندك ممكن مرتبه زياده في بيتك وانت ما بتستخدمهاش وتقولي انا سايباها لبكره او ممكن تتصدقي فيها وتاكدي ان ربنا يوقف عليك؟ ومن هذا تفقد احوال الفقراء والمساكين، خاصه في أوقات الحاجة والشدة، خاصة في المطر ده الإنسان يبحث من المحتاج. أنت في بيتك عليك كم بطانية؟ وتحت البطانية ولا لا؟ تحتك الحاف، فوقك الحاف شكله ما عرفش شكله إيه، وبيتك مفروش شكله إيه، وبيتك دفى أو عندك دفاية أو عندك مكيف أو عندك كذا. وفي ناس ما عندهاش، لما تحسي بألمهم مؤكد، وألمهم وألم كل مسلم، مش ألمهم لوحدهم، وألم كل مسلم يزداد بقلبك إيمانا. الفقراء والمساكين والأيتام والإحسان إليهم وتفقد أحوالهم. كان عجبتني قصة جميلة جدا يا بناتي، قصة رجل كان يعني نفسه يتصدق بس ما كانش عنده مال كتير يعني، فكان يشوف الحاجة مثلا يشتريها أكل يعني يشتري، فيقول وحتى فتح عنده حصالة اللي عامل حصالة يعني، فكان سبحان الله يشتري الأطعام ويقول كأني أكلت، وراح حاطط وضع الفلوس فين؟ في الحصالة. يجي يشتري شيء يقول كأني فعلت، اتملت الحصالة بالشكل ده. ملئت الحصالة كان يتمنى، ما كانش فعلا، كان يتمنى يعمل مسجد. فمات هذا الرجل وكانت أمنيته المسجد، ووجدت معه هذه الحصالة عشان يتمنى يعمل مسجد. فقيل كتب على ذلك المسجد كأني أكلت أو عملت، كأني عملت. فتخيلي لما أكون إنسان يؤثرون على أنفسهم ولو كان بالمخصصة، نفسه بكذا لكن في حاجة أهم، نفسه بكذا لكن في حاجة أعظم. ولذلك العبادة مما يزيد الإيمان الإحسان إلى الغير، إحسان بالكلمة الطيبة، إحسان بالصدقة، إحسان بحسن المعاملة، إحسان بالدعوة إلى الله، الإحسان بالطبطبة بالكلمة الطيبة، الإحسان إنك تعين من يحتاج عون، الإحسان أن تمد يد العطاء لمن يحتاج العطاء، الإحسان بكل صوره، ابتداء من الإحسان إلى الوالدين، الإحسان لكل الخلق حتى الطير والحيوان والكلب. سبحان الله. وتفقد الأحوال، تفقد أحوال من يحتاج منك إلى عون. وكل ونقول ومن الأشياء التي تزيد الإيمان أيضا الحج والعمرة، والله اغفر لنا يا رب العالمين، وغير ذلك كثير، لكن هذه بعض من كل. فهذه العبادات ثقيلة تعطي المسلم أو المؤمن دفعة إيمانية وزادا في الطريق، وتخفف عنه ما يجب من مصائب ومصاعب. دائما الإنسان ما تلقى عنده منشغل بالطاعة بيخفف عنه جدا المصائب. أكثر شيء يا بناتي تخفف المصائب والآلام الانشغال بالطاعة. ما في شيء، ما تقولي لا تقولي مهدئ ولا تقولي منوم ولا تقولي، ما في شيء يخفف عن الإنسان. ولذلك لما تلاقي نفسك مثلا عندك أرق أو عندك ألم، قومي صلي، يخفف الألم، يخفف البلاء، انشغال بالله. لأن اللي انشغلتي ربك اللي انشغلتي بيه ده هو اللي بيرفع عنك كل شيء. انشغال بالله يجد الإنسان يخفف من مصائبه ومن متاعبه ومن بلاء ومن البلاء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه شيء، يعني مر عليه شيء إيه؟ شد عليه شيء، كان يقول إيه؟ علمنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريحنا يا بلال بالصلاة، أريحنا يا بلال بالصلاة. النقطة الثانية، النقطة الأولى اللي هي إيه بنا في علاج أو زيادة أو مرض الفطور، مرض الفطور بسبب إن الإيمان بيزيد بيقل في القلوب. طبعاً يا ما شاء الله، وطلبتي وسألتي ربي أن يغفر لك، وطول ما أنت إذا تعرف قال دعا واستغفر غفر ربي له كما جاء في الحديث. النقطة الثانية من الأشياء التي يعني تعالج هذا المرض الشديد، مرض الفطور، مراقبة الله والإكثار من ذكره. وحقيقة المراقبة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكن يا بناتي مراقبة الله تستلزم أمور. إيه هي الأمور بقى اللي هي مراقبة الله؟ يبقى أنت كده مراقبة الله عز وجل. أولها خوفه وخشيته. أنا براقب ربي بخوف وخشية. وثانيها تعظيمه جل جلاله. أنا براقب. لكل واحدة فينا على فكرة لما تتكلم كلمة أو لما تتصرف تصرف، يعني رقبة الله عز وجل مش هتقع في الخطأ. في السر والعلن، نعم. ولذلك أولها مراقبة الله تستلزم عدة أمور. أولها خوفه وخشيته، ثانيها تعظيمه جل وعلا، وأما ثالثها الإيمان المطلق بعلمه وإحاطته وقدرته، وأما رابعها محبته ورجائه. يبقى إذن لبناتي المراقبة تستوجب من الإنسان أن يكون على خوف وعلى محبة وعلى رجاء وعلى تعظيم وعلى إيمان مطلق بأن ربي سبحانه وتعالى أسرع نظر من كل من ينظر إليك، أسرع نظر من كل من ينظر إليك. نقول في الأمر ده، يقول أهل العلم إن الذي يستصحب لهذه الأركان الإيمانية، لا يعني يكون صاحي مستيقظ لهذه الأركان، لا يمكن أن يخطر لحظة عن الله وعن عبادة الله. لو أنت كل لحظة فاكرة فاهمة وصحية مستيقظة هتفطر عن العبادة، لن يخطر عن العبادة. ولذلك قيل ومما يعين المسلم على المراقبة أيضا كثرة الذكر، كثرة ذكر الله وتحميده وتمجيده. إنك لا تفطري عن ذكر الله لحظة. طول ما أنت زي ما الأخت كده بتقول وأنا في السرير وأنت في السرير، أحلى تفتكري، تذكري، تستغفري، صحيتي بتصلي، جالك قرب بتقومي تصلي، أنت تذكري مصحة تراجعي وردك من القرآن، يبقى أنت متعلقة بمين؟ كيف يضعف الإيمان وانتقاده كله متعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت جاءت الآيات الكثيرة والحديث الكثيرة وأمر ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولذلك قيل هنا والذكر الكثير، مش الذكر فقط، والإكثار من الذكر. ولذكر ويقول ربي ولذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء. واذكر ربك إذا نسيت، ونقول ولذكر ويقول ربي ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر هذا الأمر اللي هي أمرنا بكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى. لا يموت قلبي أحبائي أكثر من ذكر الله، لا يموت قلب أبا صاحبه كان دائما ذاكرا لله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتر لسانه عن ذكر الله، ولذلك علمنا وقال ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله. رطب، تعرف كده مثلا الطبيب ميه وتشربي وتاخدي عصير وتقولي برطب لساني، اجمل منه ذكر الله، انك ترطبيه بذكر الله. واعظم ما ترطبي به لسانك حتى تشفي من مرض الفتور القران. القران ليس له عدل، كلام ربي. ولذلك فعلى المسلم ان يكون حتى يزداد ايمانه ويشفى من مرض الفتور ان يكون له وردا يوميا من كتاب الله، ورد يومي. اسالي نفسك النهارده خدتي كام جزء النهارده، وليكن لك بعد كل صلاه مثلا جزء، لو جعلتي بعد كل صلاه جزء لك وردا يوميا، هتاخدي في اليوم ست، هتاخدي في اليوم خم يعني كم جزء؟ خمس اجزاء، يعني هتختمي في كم؟ ست. هتختاري كده من عمل ايه؟ الصحابه رضوان الله عليهم. وليحذر من اراد علاج نفسه من الفتور من هجر القران. هجر كل شيء يهون، هجر كل شيء يهون الا هجر القران، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب ان قومي اتخذوا القران مهجورا. والهجر يكون في القران في العمل به وفي تلاوته وفي عدم تدبره وفي عدم التفكر، ويقول ربي افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالهم. ولذلك هنا يقول سبحان الله ان بعض الناس يمكن في منشغلين، يعني يتساهلوا في هذا الباب ويغفلوا عنه، حتى ان بعضهم قيل لا يتم اذكار بعض الصلوات. لما يصلي لما تصلي تحصل لها ايه؟ ما تقولش الأذكار، ما تقولش التسبيح ولا التحميد بعد الصلوات. وجد نعم لا تختم الصلاة، لا تختم الصلاة. وكذلك ورد الصباح والمساء بحجة الانشغال. حتى تقولك أنا منشغلة بالدعوة أو بمجلس العلم، هي ممكن لها متسع أن هي ممكن تقول الأذكار بعد ما تخرج من المجلس أو تمشي من مجلس العلم لو كان متأخر يعني. وهذا الأمر قيل إن هذا الذي يصدك عن هذا الذكر اللي هو أذكار الصباح وأذكار المساء أو الصلاة، إعلامي أكوني على يقين أن الذي يصدك عن ذلك هو الشيطان. فانتبهي، انتبهي إن الشيطان هو اللي يقف لك بالنصات عشان ما إيه وردك أو تجيبي أذكار صباحك أو مسائك أو تجيبي أذكار الصلاة. ولذلك لما وصف ربي سبحانه وتعالى هؤلاء الذين أثنى عليهم ربي سبحانه وتعالى كما جاء في سورة في القرآن: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، في سورة آل عمران. تأمل قول ربي: فاذكروني أذكركم. تصوري أنت كل ما تذكري ربي سبحانه وتعالى يذكرك ربي سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. من منا لا يحب أن يذكره ربي؟ يعني لو فضلت لسانك ده ما يفطرش عن ذكر الله، انت في ذكر سبحان الله، انت في لك صيتا في الملأ الاعلى، لك سمع، لك علو. كل ما انت على ذكر الله عز وجل هناك لك صيتا، لك ذكرا، لك اسما يدوي. اللهم ارزقني واياك. ولذلك هنا يقول ربي سبحان الله: فاذكروني. يقول ربي في كتابي: فاذكروني اذكركم. يقول ابن القيم رحمه الله عليه: إن الذي يعطي الذاكر قوة. عجيب جدا إن الذكر مهما ذكرت ما فيش كده تعبير. لو قعدت طول يوم تذكر الله عز وجل بلسانك ما لا تمل إلى التعبير. أقول ابن القيم رحمه الله عليه: إن الذكر يعطي الذاكر قوة. الذكر لما تقعدي تذكري ربي سبحانه وتعالى تعملي أشياء لا يقوى عليها حد تاني، كما يقول ابن القيم: إن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى أنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطق فعله بدونه. فعلا يعني بتذكر الله عز وجل ممكن تجيبي بعد كده تقدر تجيبي وردك من القرآن وتصلي صلواتك اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك بها، تتصل بالرحيم رحمك، وممكن تقومي لو كان حد عندك ضيوف جاي لك أي من واجبهم وتطرقي على جارتك تطمئني عليها. إيه ده؟ هذا فضل رب يؤتيه من يشاء كما سبحانه وتعالى. ولذلك يقول هو بقى بيقول ابن القيم لقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية، بيوصف كده، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية كبير، يقول لقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في مشيته وفي كلامه وفي أقدامه وفي كتابته أمرا عجيبا، وما كان ذلك إلا الإنسان متعلق بذكر الله. فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناس في جمعة، اللي يكتبه فيهم يكتبه غيره فين؟ في جمعة. وقال في موضع آخر من فوائد الذكر أن الذكر قوة القلب. أنتوا عارفين كل شيء له، يعني سبحان الله قوة القلب اعتزاؤه، لو خرج الذكر من القلب كالسمك الذي خرج من الماء هيقدر يعيش، وكذلك القلب إذا خرج الذكر من القلب مات الذكر. زي ما قيل فإذا فقد العبد الذكر صار بمنزلة الجسم الذي حيل بينه وبين قوته. ويقول حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة يصلي الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قرين من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال هذه قدوتي سبحان الله، ولو لم أتغدى هذا الغذاء إذا تركته سقطت قوتي. غذاء إيه بناتي؟ وإحنا غذاءنا الأكل والشرب، تأكل إيه وتشرب إيه وتنام إيه وتأكل إيه وتتفسح إزاي وتأكل إزاي وتشرب إزاي، وإلا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا. يقول سبحان الله روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله بن قيس، قال قلت لبيك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كلمة كنز من كنوز الجنة، ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة، قال قلت بلى يا رسول الله، قال لك أنت وبأبي وأمي أنت يا رسول الله، إيه الكلمة دي؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية أخرى لا حول ولا قوة إلا بالله لأنها كنز من كنوز الجنة كما جاء في صحيح مسلم. ولذلك سبحان الله قيل هذه الكلمة بناتي، أو كما جاء في قول ابن القيم وغيره، أن هذه الكلمة لها تأثير عجيب من التفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني في بعض البنات اللي بيسمعون القرآن أسمعهم وهي بتقول بيبقى الأمر شديد عليها الأول، لكن أسمعها كده في نفسها، يعني أسمع صوتها كده بتدندن بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أفهم هي ماذا تريد، إن لا حول ولا قوة إلا بالله. لو ربنا سبحانه وتعالى أراد لها الخير هتتم تسمية صح يعني. ولذلك لها تأثير عجيب. يقول قيل يقول ابن القيم هذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة، أما يكون الإنسان بيعمل عمل صعب، ولها في تحمل المشاق، ولها في الدخول على الملوك ومن يخاف ركوب الأهوال. يعني مهما كان الأمر صعب عليك قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. النقطة الثالثة من أسباب هذا المرض، علاج هذا المرض، علاج المرض الفتور، أقول النقطة الأولى هي إيه بناتي؟ ها؟ تعهد الإيمان. والنقطة الثانية مراقبة الله عز وجل وكثرة الذكر. النقطة الثالثة الإخلاص والتقوى. إخلاصي، خلي أعمالك كلها لله. لما تيجي تشوف الناس اللي عندي بتعمل العمل ده ليه؟ العمل ده لله عز وجل. انضي اعمل ايه؟ بتعملي العمل ده للناس؟ لا لا، ما تنضي، يعني كل أعمالك اللي بتعمليها لله وحده، حتى في علاقتك بالخلق تحسني العلاقة دي. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرك بذلك، الإخلاص والتقوى، وهي ثالثة. كما أن ضعف الإخلاص سبب من أسباب الفتور، لأن الأولاني بنقول ضعف الإخلاص الله سبب الفتور، فإن الإخلاص وتعهد الإخلاص وتجديله من أعظم أسباب الوقاية من الفتور. ذلك أن المخلص المتقي، شوفوا انظروا المخلص المتقي يا جماعة، يجعل ربي في قلبه نورا وفرقانا. لو أخلصتي يجعل لك ربي سبحانه وتعالى في قلبك نور وفرقان، كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، كما جاء في سورة الأنفال. أو قال ربي سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في في الناس كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اتقوا الله يجعل لكم نورا. طلب هذا النور، اللهم ارزقني وإياكم هذا النور. اتقوا الله يجعل لك فرقان تميز بين الحق والباطل. يبقى عندك تعرفين في البساطه كده بنقول ايه؟ عندها شفافيه، مش كده؟ هو هذا هو الفرقان. انت بتتقي الله عز وجل فربنا سبحانه وتعالى بيجعل لك نور تمييز، بتميزي تقولي انا قلبي حاسه كذا. لو كنت على تقوى هو صدق ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لك فرقان. لو كنت على تقوى هيجعل لك ربي فرقان. لكن لو كنت انت مش على لا تتقي الله عز وجل تقولي انا قلبي احساس كده، قلبي دليلي، قلبي دليلك فين؟ اذا انت ما بتتقيش الله كيف يدل قلبك؟ الفرقان يكون لمن يتقي الله عز وجل كما قال ربي سبحانه وتعالى في هذه الايات. اذا نقول سبحان الله يا احبائي ان الانسان قد يقع في امور في مزالق، يعني انه في الاخلاص والتقوى. اللهم ارزقني واياكم الاخلاص واجعل اعمالنا كلها خالصة لوجهك ولا تجعل بيننا وبيننا احد وبينك احد من عبادك يا رب العالمين. قيل هناك مزالق للانسان يقع فيها ايا كان هذا الانسان: الشهوة الخفية، يبقى بيرضي نفسه بيعمل العمل عشان يرضي ايه؟ نفسه. العجب، يبقى بيعمل العمل عشان ايه؟ برضو نفسه. او التعلق بالدنيا، وهذه كلها مهلكات علاجها الاخلاص والتقوى. ان تتقنا في السر والعلم تجعلي بينك وبين عذاب الله ايه؟ وقايا. والذين جاهدوا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ولذلك سبحان الله نقول سبحان الله هناك بعض العلماء بلغوا من العمر 80 وهم في قمة نشاطهم وكأنهم في سن 30. قيل وفي سر ذلك تقواهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى حتى تحسبهم الله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، أنهم في هذا السن لأنهم إيه؟ أخلصوا لله فأطفى عليهم ربي سبحانه وأعطاهم ربي سبحانه وتعالى فرقانا. اللهم ارزقني وإياكم هذا الفرقان يا رب، وارزقني وإياكم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة يا أحبائي من علاج مرض الفتور تصفية القلوب. تصفية القلوب، امتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أن شرح له صدره. ألم نشرح لك صدرك؟ ووصف أهل الجنة بصفة جميلة، لو كانت الصفة دي موجودة فيك أعلمي أن فيك صفة من صفة أهل الجنة. فقال ربي: ونزعنا ما في صدورهم من غل. لو لقيت نفسي ما عنديش غل لحد، بعض الناس بتيجي حتى تتكلم بغل، تقول اللهم اشفيهم، اللهم اشفيهم من الغل. هذا مرض شديد، الغل ده مرض شديد لبناتي. وصف اهل الجنه بان لا توجد في صدورهم هذا الغل. واثنى على المؤمنين الذين يقولون في دعائهم: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ده دعاء في قلبك يا ربنا، في العرش قلبك غلا للذين امنوا. تختلف مع غيره، هذا وارد ان الانسان يختلف. ممكن مع اي انسان، مع اقرب الاقربين ممكن يختلف، كل واحد له راي مختلف او وجهه نظر مختلفه او يختلف راي مساله او يختلف او كذا. لكن القلوب لا تكون مملوءه باختك اللي من جلدتك او صاحبتك او المسلمه اللي معاكي، ان يبقى قلبك مملوء غل ليها والعياذ بالله. لانه سبحان الله وصف ربي سبحانه وتعالى ووصف المؤمن وصف الكافر في ايه واحده، فقال ربي: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد اي ظلم يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد. تجد المغلوب دايما في غل، دايما بياكل نفسه. تعرفين اللي عنده غل يا بناتي بيبقى ايه والعياذ بالله؟ بياكل نفسه، يعني يتغل على ده شويه يبقى مغلوب من ده شويه، بعدين ما يخلص خلاص غله بدا ينتقل لغله من غله، يفضل مسكين ياكل نفسه بالدنيا على طول. وهذا لانه قلب مريض اسراب يعني شيء قلوبه. ولذلك قيل ان تصفيه القلوب من الاحقاد وسوء الظن، ان تصفيه القلوب من الاحقاد والحسد وسوء الظن من اعظم اسباب شرح الصدور، بل ان شرح الصدر وسلامه القلب مقترنان. سلامة الصبر تلاقي الواحد ينام على وسادته كده طريق العين، مش في قلبه غنى لأحد، زي هذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ادخل عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، اللهم ارزقني وإياكم الجنة. فالرجل ده كان إيه؟ في ملخص القصة لكل اللي عارفينها، قال: إلا إني لا يوجد في صدري غنى لأحد أبداً، ما عنديش غير الحد. إنما الإنسان اللي ينام وهو في غنى في قلبه ما بيعرفش ينام يظل سبحان الله. ولذلك قيل: وليس على المرء ولا أثقل على من قلب ملئ، ولا أقسى للقلب ولا أقسى للقلب ولا أثقل على القلب من قلب ملئ بالغل والهوى وسائر الناس، فهذا القلب يقعد صاحبه عن العمل ولا يهنأ له عيشا. أما صاحب القلب السليم والصدر المنشرح الحليم فإنه يتجدد نشاطه ويتجدد إشراقه، وهكذا كان أبونا إبراهيم عليه السلام: إلا من أطبع القلب سليم، كما جاء: إذ جاء ربه بقلب سليم. ومما يساهم على تصفية هذه القلوب وتنقيتها من هو الضغينة يعني والحقد والحسد، إيه لصف القلوب يا أحبائي؟ قيل: سبحان الله، مما يصفي القلوب التماس الأعذار، التماس الأعذار وحمل الناس على أحسن المحامل ودفع السيئة بالحسنة. ادفع بالتي هي أحسن، فإن الذي بينك وبينه عداوة، عشان تخلي دايما قلبك إيه؟ دايما لطيف، دايما خالي من الحقد والحسد والغل والضغينة. ادفع بالتي هي أحسن، فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كما قال ربي سبحانه وتعالى. وخذ العفو، كما قال ربي سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأرجع له. أنت عفيت وأصلح لطريقة الزمان؟ فمن يسيء لك يا حبيبتي أجرك على الله، كيف إن أجرك على الله؟ لو أجرك على البشر مش هتاخدي أجرك، لكن أنت عفيتي وأصلحتي قلتي أجري على الله، أجرك اللي هديكي أجرك هو من؟ سبحانه وتعالى. التماس الأعذار كما قال ربي في كتابه كما ذكرت لكم في الآيات، وأما غير ذلك المصارحة بين المسلم وإخوانه وعلى الاستماع للأقاويل والوشايا والتحقق مما يسمع الإنسان، والتحقق مما يسمع الإنسان، لأن كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما إيه. شوفي، مجرد أن سمعتي أشياء بتحمسي بها تزيد أو تنقص يبقى ممكن الإنسان يقع في الكذب. أمال بقى لو كان الأمر مجرد أوهام أو سوء ظن يبقى كذاب، يبقى كذاب. ومنها أيضا من الأسباب التي تصلح هذه نفوذ القلوب، فتذكر قصة هذا الصحابي الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان من صفاته أنه ما بات ليلة وفي قلبه غل على مسلم. ما بات ليلة تكتنمي كنتم يا رب، في نفس الوقت اللي هو واحد تصدق بعرضه على من أسأله: يا ربي تصدقت اللي هي كمين يا بنات ها؟ أبو دمدم مين ليه؟ لا أقول لك اللي هو تصدق، لا اللي هو تصدق على اللي هو لا لا لا لا لا لا لا اللي هي قال: يا ربي تصدقت على كل من أساء لي الليلة. لا لا لا أبدا. فجاء النبي أهزتهالك وهزتهالك بأمتحان إن شاء الله، أتيك المرة الجاية تقول هو يوامي. فتصدق بعرضي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعرضه اليوم؟ فقال: أنا يا رسول الله. وأفتي كده قلت: ربي يا ربي أنا تصدقت بعرضي وعلى كل من أسألني وكل من خاف لي وكل من اغتابني. شوفي كان في صدقات تانية، كل المولدين كانوا متصدقين إلا الصدقة لي، ما كانتش بمال لكن كانت بعرضه أنا. خلاص يا ربي أنا ما معيش مال، أنا ما عنديش مال، لكن يا ربي تصدقت بي بعرضي على من أساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الذي تصدق اليوم بعرضي؟ قال: أنا يا رسول الله. قال فإن الله قد قبل صدقتك. يا واحنا عايزين نحقق وعايزين نشد وعايزين نتكلم وعايزين نختار وعايزين نشوف ده قال كذا وده قال كذا وده عمل كذا وده علينا على غيرنا وعلينا على غيرنا. أين نحن؟ متى نكون مثل هؤلاء؟ متى نكون مثل هذا القرب؟ اللهم ارزقني وإياكم. عشان كده من صفات المؤمنين أنهم يقولون ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فاللهم ارزقني وإياكم وفقنا جميعا إلى أن نكون من هؤلاء. النقطة التي تلي ذلك يا جماعة من أسباب اللي هي وهي النقطة الكام؟ الخامسة. من أسباب علاج هذا الأمر اللي هو الفتور المواظبة على دروس العلم والحق والمحاضرات. العلم نور، العلم نور يرفع صاحبه إلى درجات الهدى، يرفع الذين أمنوا منكم، ربي يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا أنت بعلمك سبحان الله ربنا بيرفعك، بس العلم اللي بتعملي بيه مش مجرد علم تعرفيه وبعد كده ما بتعمليش بالعلم اللي انت اتعلمتيه. يجلك ياتي في قول ربي مثلا في المرأة ادي اتعلمتي ان المرأة لا تبدي زينتها ولا في ان المرأة لا تبدي زينتها، يبقى تقولي خلاص انا عرفت يبقى لازم اطبقها. ياتي مثلا انسان ربي سبحانه وتعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يوم الانسان لا انت ربنا سبحانه وعلمتي ان ربي سبحانه وتعالى امرني ان اكون مع الصادقين، اذا اتعلمتي لازم تاتي ما امر ربي به او ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله قيل يعني يقول هناك شتان بين عالم وجاهل، يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم انما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول ربي سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. فالعالم الذي يعلم يزداد عطاؤه يوما بعد يوم، يعني يزداد عطاؤه، يعني عطاؤه قربا من الله، يزداد قربا. مش كل ما تكبري تبص تلاقي نفسك ابتديتي تتحللي او تبعدي عن اوامر ربي وتنزلي في كل ما تقربي في الطاعه تبتدي بعد كده تنزلي في الطاعه، حصل لك فتور في الطاعه؟ لا، يزداد كلما ازداد، كلما ازداد علما ازداد عملا. انت ازدادتي علم قاعده تقولي انا بحضر كذا وبحضر كذا وبعلم كذا، طب فين الاثر عليكي؟ فين الظاهر والباطن اللي اتغير؟ ده اتغير للاقل، يبقى هو ده العلم. هو انت كل ما بتزيدي علم كل ما بتزيدي خشيه، ولا كل ما بتزيدي بعد عن الله عز وجل؟ العلم يزيدك خشيه ويزيدك خوف ويزيدك رهبه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك العالم الرباني يعني طالب العلم الرباني اللي هو فعلا يتعلم عشان يرضي الله يرضي ربي يزداد يوما بعد يوم، يزداد طاعه. فعلى قدر زياده علمه يزداد عمله، لانه يزداد معرفه بالله وبحق الله وما اعده ربي للعاملين بطاعته. ولذلك قيل كان فضل العالم على العابد وفضل القمر على سائر النجوم. وما ذلك الا مجرد العامل المعالم، لا انت علمتي فعملتي. ولذلك قيل سبحان الله المواظبه على الدروس والمحاضرات العلم بتزيد العلم وتنميه وتدفع الانسان للامام. وقيل وحلق الذكر تجلو ما يلحق المؤمن من صدى. كل ما تحضري حلق الذكر تبصي لو في صدى هي على قلبك يتمسح الصدى ويبدو النشاط والحيوية والحماس. ولذلك الإنسان لما بيفرط في حلق الذكر أو في دروس أو درس من دروس العلم هو يعني بيستمر عليه، اعلمي أن ذلك يضعف الإيمان ويخطر إيمانه. ولذلك شوفوا انظروا يعني قيل مما يزيد في إيمان المسلم ويدفعه الإمام والإنتاج ويبعد عنه الكسل والفتور انه يعلم فضل ما يعمل ويتعلم. يعني شوفوا انظروا لموسى عليه السلام ويقول كيف هو بيسال يقول ايه وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره، انت مش فاهم قدر العمل ده. قال له هي ستدعوني ايه ولا اعصي لك امرا. اذا انه لا يستوي رجلان، رجل يؤدي العباده وهو يعلم انها عباده بتخافي وبتعمل الشيء ده وعارفه ان هو امر الله لكنه لا يعلم فضلها وما أعطاه الله، وآخر عنده فقه يؤدي العبادة ويعلم فضلها ويعلم أجرها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوفوا انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس اللي ثقلت عليهم الصلاة وهي المنافقين، لما يصف النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هي هذه الركعات بقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو عارفين فضل هي فضل ركعتين اللي هي سنة الفجر. نعم. ولذلك هنا الفرق الشديد بإنك تعرفي فضل الطاعة اللي انت بتعمليها وإنك بتصلي وتقولي آه مأمورة كده، لكن طبعا في بقى الأجر إيه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك مثلا كده. ولذلك فضل الصبر على الطاعة وعن المعصية علم لابد الإنسان أن يعلمه ويتعلم قول ربي سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أعظم صبر إنك تصبري على تعلم دينك في زمن كثرت فيه الفتن، اشتدت الفتن، كثرت الفتن وأصبح الإنسان الفتن فيها شديدة، وعلى الرغم من ذلك هو ينأى بنفسه عن هذه الفتن وقاعد متمسك بإيه؟ بديني. وكذلك التذكير بفضل الأعمال والترقب في ذلك. النقطة التي تلي ذلك وهي النقطة الثالثة. النقطة الثالثة اللي هي الإنسان يعني في هذا الأمر سلامة المنهج والعناية بالمنهج، يعني سلامة إيه؟ سلامة الإنسان من التذبذب ومن الحيرة، أنا مع مين ولا مع مين؟ الالتزام بمنهج أهل السنة، الالتزام بالوسطية، السنة والجماعة، وسلامة الأسلوب. نقول سبحان الله يا جماعة، يقول ربي سبحانه وتعالى وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه. كثرت الفرق وكثرت الضلال وكثرت سبحان الله الأشياء التي فيها فتن شديدة. بص تلاقي سبحان الله دلوقتي الناس، بعض الناس تكتب لك على الفيسبوك مثلا استعان نذكر الله مش عارفه بكيفيه شكل دي فتن شديده جدا. اتبع المنهج تقول تعالى ما نحتفل براس السنه دي الامر ده باننا نقيم الليل. هو عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحتفل بهذه الليله. يا مسلمه يا موحده بالله، يا موحده يقول تعالى نقول قل هو الله احد، ما اعرفش قل هو الله احد 1000 مره. هو النبي قال لي صلى الله عليه وسلم التزمي بدينك، صلي صلواتك عادي، قيمي ليلك عادي، لكن ما تعمليش شيء تظن ان انت هتخلفي الناس دول اللي هم بيحتفلوا براس السنه لانهم بيقولوا باسم كذا وكذا وثلاثه، وانت بتقولي لا اله الا الله تقومي تحتفلي وانت لمن يقول ثلاثه. ادعي ماذا يعني؟ ادعي ماذا يعني؟ اذا المنهج والطريق التوحيد، انت موحده لله عز وجل، مش واخده بالك والله العظيم، انت فاهمه، انت موحده لله عز وجل. فلما تيجي سبحان الله تحيدي عن الطريق مش فاهمه عن ايه منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ربي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هو امرك بكده؟ هو نهاكي عن كده؟ هو امرك ان انت لما تيجي في الليله دي تقول عشان الناس دول قاعدين يكسروا القلب والبتاع والكوبايات ويسمعوا الخبط والكذا والاذى بدل اماطه الاذى على طريق صدقه، تجد الطريق الشوارع مليانه اذى عكس ما جاء به رسول الله والله العظيم وربي، عكس ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدلا ان يقيم ليله في وقته يسهر طول الليل عشان كذا وكذا وكذا. اقول هل امرك رسول الله ذلك؟ هل أمرك النبي ذلك؟ ماذا ستقول إذا أتيت روحك وسألك؟ ماذا فعلتي؟ وماذا تفعلين؟ تقولي والله يا ربي أنا عملت العكس، عملت لا، ومش مطلوب منك تعمل العكس، امشي زي ما أنت ماشية. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن في ذلك اليوم العكس لأمرك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كما تفعلين؟ صلواتك، قيام ليلك في عهدي، نومك مبكرا كما تفعلي، الأمور اللي هي أمرنا بها رسول الله. عشان كده اللهم ارزقني واياكم ان معشر معهم المر على دين خليلي. يا احبائي اللي انت بتحبيه واللي بتتمثلي بيه واللي بتتشبهي بيه والله واللي انت مش فاهمه هم بيعملوا كده وبتعملي زيهم، لانك والله ما انت فاهمه حبيبتي بالله، مش فاهمه قول ربي وما اتاكم رسول فخذوه. هو رسول قال لك اتاك ايه؟ ده رسول صلى 13 عام واحد يدعو للتوحيد، يدعو الى لا اله الا الله، وانتي بتقولي ادعو في هذه الليله الى كذا وكذا. انا لله وانا اليه راجعون. الوسطيه من الامور التي تجعل الانسان كما قال ربي من الاشياء ومن النقاط ايضا الوسطيه. ديننا وسطيه، ما تفتكرش ان ديننا فيه ابدا. والله ده انا رايت رجل سبحان الله، يعني رجل اجنبي ليس مسلم، يقول انا مسيحي ووالدي قسيس معرفش فين، والده هو والده هو كده، وقاعد يدافع عن الإسلام بشكل شرعي جدا، يقول الإسلام دين، الخلق الإسلام دين كذا، الإسلام دين، هو ده الإسلام. عمر الإسلام ما كان دين أسلو ولا دين أبدا، الإسلام وسطية. يعني إيه الوسطية؟ بس مش الوسطية اللي الناس بتقول عليها، يا شيخ خليك وسط، لو التزمت شوية بإنك تحضري مجلس علم ولا درس علم ولا تحفظ القرآن، تقولك إيه التطرف ده، إذا كده بقى تزيدت بقى وبقيتي ست الشيخة ولا كذا. فالوسطية يقولها ربي في كتابه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسطية هي الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس. والوسطية كما تكون في العقيدة تكون في الأعمال. يعني شوفي لما نيجي نقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول لنا لا تطروني، ما تدونيش أكبر من حد، أنا عبد الله ورسول، وهو خير من صار على الأرض وحبنا كما نحب أي أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكمل إيمان العبد حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك ومالك ووالدك. لكن على الرغم من ذلك، وسطية ديني إن أنا لا خليت إله ولا ضيعت حق رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء، له حقوق علينا له أن نأتيها طاعته واتباعه واتباع هديه وحبه واتباع أوامره واتباع سنته. إذا ذكر صلينا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. نصر ديني بأن نلتزم بدينه، إن عز الإسلام تروحي مكان تقعدي في أي مكان كده يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عزيزة بالإسلام، مش مضيعة دينك، إماعة يعني، إماعة يعني مع كل ما يبتديش عارفة أنت من أنهي مسلم. دي الوسطية كما تكون في العقيدة، عقيدة التوحيد، وإنك ليس لك رب سواء رب العالمين سبحانه وتعالى، الخالق المدبر الملك سبحانه وتعالى. أرسل رسلا ومنهم خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الوسطية تكون في الأعمال، ترك اللي هو الغلو في كل شيء، هذا هو الوسطية. يعني إيه ترك الغلو؟ لا إفراط ولا تفريط، دين وسط. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أحل أشياء نحلها، حرم أشياء حرمها. الوسطية إنك لما كي سبحان الله أغلو أفضل ليل طول ليل صحية وطول نهار صحي، لا مين أكل؟ نحن أمرنا ناكل ونشرب وننام ونربي أولادنا ونؤدي حق الله عز وجل، ما ننساش. يبقى لكل شيء إيه؟ حقه، أعطي لكل شيء حقه، هذا هو الغلو، لا إفراط ولا تفريط. أدخل عشان أتوضأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ توضأ بإيه؟ يعني تعرفين أنه أولا لكن واغتسل والأوزة اغتسل أغسل ماء، يعني الأمر ما فيش فيه غلو، لكن أدخل مثلا عشان أتوضأ أهم ساعتين أتوضأ، ده غلو. استخدم مية بكثرة شديدة جدا، هذا غلو، ديننا ما يمرش كده أبدا. زي الغلو يعني سبحان الله، تتفرد النصوص في الكتاب والسنة بمنهج الوسطية والبعد عن التكلف والتشدد والتنطع، فمن ذلك هو ديننا كده في وسطية. يقول ربي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مريضة مش قادرة تصلي النهاردة لأنك مريضة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عندكيش إمكانية تطلعي صدقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عندكيش إمكانية مريضة مش ما عندكيش إمكانية النهاردة تقيم الليل، وقلتي أنا إن شاء الله مش قادرة أقيم ما قدرتش أصحي لأنك مريضة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تصبح الصبح بالنهار لما تفوقي صلي قيام الليل اللي انت خدتي كنت فيها قيام الليل. ولذلك يقول ربي في الدين ده لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللي يقدر عليه يعمله، بس بما جاء به الدين مش من عندك مش من دماغك. وما جعل عليكم في الدين من حرج، فيش لا حرج، فيش سبحان الله، يعني ما بيصعبش علينا. لما تيجي تشوف الاشياء التي حرمت عليكم، حرمت عليكم، لما تيجي بعض الجهين يقول ايه كل حاجه حرمت عليكم، لا ده هو الامر فيه الحلم، كل حاجة حلال إنما حرم ربي. حد قالك إن ربنا سبحانه وتعالى كل ما كتب في كتابه حرام؟ لا، ده صان لهذا، جعل الحرام وجعل الحلال، وجعل ما ذكر الحرام إلا لأنه له سبحان الله حفظ الإنسان. شوفي، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلك فسق. طب يعني شوف، هي آية، لكن شوفي كده العلماء لما يقولوا واحدة واحدة، حرمت عليكم الميتة، ومسكوا بقى العلم الحديث والعلماء بقى إيش معنى الميتة، وشوفي بقى الميتة سبحان الله والدم، يا كل السموم بتتسرب بتروح بالدم طبعا، كل آية، شو الآية دي؟ الميتة، وأسباب تحريم الميتة ما ذكرتش في القرآن، لكن بعد كده العلم الحديث. اجمعي كده واكتبي كده ايه، اكتبي على تلفونك ولا اكتبي على النت ولا اكتبي كده ان هي ايه، اثر او اثر او سبحان الله، يعني اضرار اكل الميتة، اضرار اكل الميتة هنزلك بالابحاث، اضرار اكل الايه، الدم. هو في دم الناس بتاكل دم؟ في ناس، في بعض الناس بيقولك بيشربوا دم. لو في ناس بيقولك، يعني اخت اللي هي تقول كانت في الخارج ووجدت كده كتلة كده حمرة كده، فلقيتهم فعلا يطبخوا بيها، ف والدم ولحم الخنزير، اظن لحم الخنزير لو شفتي الاضرار بتاع لحم الخنزير لا حول، فبقولك هو ربي سبحانه، اذا دي وسط، نقول سبحانه ليس فيه تشدد ولا فيه تنطع ولا فيه تكلف، بعيد عن ابدا عن هذه الوسطيه. يقول ربي فان مع العسر يسرا، فان مع العسر، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، ولا تجعل يدك مغلوله الى عنق ولا تبسطها، انفق بس باعتدال، ما تجيش تنفق كل اللي معاك وبعد كده تمشي تتسول على الناس، عشان احنا دينا دين ايه، الوسطيه. يقول ربي قل من حرم زينه الله التي اخرج عباده، بس هي والطيبات من الرزق، مين اللي قال الأكلة دي حرام؟ مين الأكلة دي حرام؟ مين أكل الخيار حرام ولا الفاكهة حرام؟ مين أكل؟ ربنا سبحانه وتعالى وضح حرمت عليه. أطلع سبحان الله، يعني كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال ورد وللمؤمنات وقل المؤمنات يغضن من أبصارهم. طب النظرة هتعمل إيه يعني لما بص كده على أرض، بص كده أطلق نظري كده بالحرام؟ يا حبيبتي النظر سهم إبليس، النظرة وانت بتنظري كده هو معاكي، إبليس معاكي يحللك اللي قدامك عشان يسوء يعني او يبعدك او يقلل يضعف دينك، ولذلك اتبعتي ما جاء به الشيطان وتركتي ما امرك به الرحمن. لذلك كنا نقول سبحان الله، يقول ربي يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقول ربي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ومن هنا السنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ويقول النبي عليكم صلى الله عليه وسلم عليكم بما تضيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. لما دخل وجد هذه الصحابية ربطة حبل عشان لو فترة تمسك فيه وهي بتصلي، قال لها لا تحلوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو، تخذوا نبيهم أو أرسل إليهم ربا فزادوا وغلوا. ويقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبا. وقال ربي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، كل ذلك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أنومه وإتقان، أعمل العمل ولو كان العمل ده قليل، لكن دوم عليه، مش تعمل عمل تقول والله انا مش عارف عندي انا ايش اعمل، يعني تتكسفي حتى لما تقولي انا كنت بقيم وبقيتش اقيم، تتكسفي انك تقولي انا كنت بقرا القران وبقيتش اقرا القران، تتكسفي انك تقولي انا كان عندي ورد اسد بيه القران وبعد كده قفلت القران، انت كده هجرت القران، انت كده هيك امنه ما هجر القران. يا من يعني اذا كان الامر سبحان الله بالنسبه لك لم تنتبهي ليه، انتبهي، انتبهي ان انت كده هجرت كتاب ربي سبحانه وتعالى. فالوسطية يا إحبائي منها الحياة، فقه دين لنا، هذا لنا الوسطية الشديدة. فالتزام به ضمان لتجاوز المحن والابتلاءات. يعني تيجي الإنسان سبحان الله نهانا عن شق عن شق الإيه لطم الخدود وشق لما يكون في الابتلاء يكون في مصيبة نازلة، لكن أمرنا أن نكون بإيه صابرين وأن يصبروا، وإن سبحان الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هينزل البلاء وكله بقدر الله، لكن ينظر ربي ماذا تعملون وينظر ربي ويقول ربي أتصبرون. هينزل البلاء هينزل، كل إنسان مبتلى كل إنسان ممتحن، لكن ينظر ربي من الذي يصبر ومن الذي يجزع، من الذي يشق الجيوب، من الذي يبطل الخدود لما يجيله البلاء. أسأل ربي أن يعافينا جميعا يا رب العالمين. ولذلك كنا نسأل سبحان الله أحبائي ما منهج النبي صلى الله عليه وسلم على الوسطية، علمنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم على الوسطية كما جاء قال الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر بن عمرو أنه تزوج امرأة من قريش فكان لا يأتيها، كان يشغل الصوم والصلاة، فذكر ذلك للنبي نشغل عن المرأة بأن دائما صوام قوام، فقال صم بكل شهر 3 أيام، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فما زال بي حتى قال صم يوما وافطر يوما، قال له اقرأ القرآن في شهر كل شهر يعني، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأ في كل 15، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأ في كل 7، حتى قال اقرأ في 3. كان بيدعو إلى إيه؟ لا أنت حق مراتك، ما تسيبش مراتك بقى أنت صايم طول النهار وطول الليل بتصلي القيامة سيب مراتك جنبك مش بتأدي حقوقها، لا ديننا مش كده، لا أبدا ديننا وسط يعطي كل حق زوجتك. كنت أقرأ وصية الإمام أحمد بالزوجة إزاي الواحد لما يتجوز وإزاي يعرف حق زوجته وإزاي وإزاي وإزاي. ولذلك من القصص التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها وسطية المنهج، هذا المنهج قصة الثلاثة نفر الذين سألوا زواج النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فكانوا يقولوا بقى إيه في النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يصحى وينام ويجلس في بيته يقوم في مهنة أهله ويدعو إلى ربه وهو حامل رسالة، يعني إذا بيدي حق كل ذي حق إيه حقه. وهذا الأمر لابد أن يكون فيه تنظيم للوقت ومحاسبة للنفس حتى يكون الإنسان إيه فحتى يؤدي الإنسان حق كل شيء. النقطة الأخرى يا حبيبي من الأشياء التي تكون سببا في عدم الفطور، لزوم من يعينك على الصلاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، يعني ما تنفرش بنفسك وتقولي أنا مش طايقة الناس كلها، أنا هقفل على نفسي بابي وأنا مش طايقة خلاص حد. بعض الناس بيجي لها الطيقان ده صح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي صححه الألباني عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. بعض الناس تبقى لها أختها وحبيبتها وتسيب دي وتنتقل بدي وتبقى مع دي وتنتقل من دي ودي وتسيب دي ودي ودي. الحديث وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. نعم، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه صاحبتك هنقولها نعتبرها جماعة أو صاحبتك أو صاحبتك الثانية، بس شرط إنهم يكونوا على صلاح، لكن مش تبقى صاحبتك على طلاح او على بعد ومعصيه وتقولي انا دايما متمسكه بيها. تتمسكي بيها على ايه اذا هي سبيلك الى الضلال وهي سبيلك للبعد عن الله وهي سبيلك للفطور؟ احنا بنتكلم دلوقتي في مرض الفطور وهي سبيلك الى مرض الفطور، فبتتمسكي بيها ليه؟ لكن شوف هنا بيقول لك ايه بقى النقطه التي تلي ذلك وهي النقطه الكامله بناتي انه تعاهد الفاترين. تعهد الفاترين، إذا فطر أحد أصحابك البعض يتخلوا عنه ويهملوه ومن ثم يزداد تقصيرا وفطورا، والواجب أنهم يتفقدوا تتفقدي من بك صحبة أو تتفقدي واحدة غابت عنك يا جماعة خلوها يجبروها اسحبوها المفروض، لأنه هيدوب بالفطور ولذلك استنهض الهمة على الأخ أو الصديق. إنه يستنهض همة صديقه ويشد من أزره ويخوفه بالله ويحثه على سبب الفتور ونفوره. فإن كانت مشكلة حلها، وإن كانت قضية عالجها معه، وإن كانت رفقة سوء أبعدوها عن يعني بعد عن هذا الأمر، يستمر على ذلك حتى تعود المياه إلى مجاريها. وإذا ذكر هذا الإنسان الفاتر أو اللي عنده مرض الفتور بأنه بيتذكر لكن ما فيش فايدة فيه، كل ما يتذكر يزداد سوءا، نقول له انتبه، الأمر بقى مرض شديد، استفحل الأمر واشتد الأمر، وعلينا في ذلك بالرفق وحسن الصحبة، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. يعني ما تجيش صاحبتك اللي هي جرها المرض ده تمسكها تديها علقة مثلا، لا، أو يعني بس فكريها إن إحنا يعني أذكر وأذكر فإن الذكرى تنفع من؟ هنا نقول سبحان الله يا جماعة، اللي هو المنهج اللي هو أن يسير الإنسان على منهج اللي هي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج عن السنة والجماعة، وهي الفرقة الناجية، يلتزم ويبحث ويشوف إيه هو ده الصح والعقيدة الصحيحة والإلتزام الصحيح، ويسير ويشغل نفسه بذلك حتى يسير على المنهج الصحيح. والنقطة التي تلي ذلك أيضا تنويع العبادة، إني نوع في العبادة، لأن النفس مجهولة تكره الرتابة وتكره الجمود وتحب التجديد والتنويع. يعني مثلا على سبيل المثال، أنت بتقرأي دلوقتي القرآن، حسيتي إن أنت تعبتي سبحي، ارتحتي والحمد لله، امسكي أي، خلي جنبك كده كتاب مثلا في السيرة، اسألي اقرأي سيرة مثلا، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأي في أحوال الصحابة، اقرأي في صفة الصفوة، اقرأي في أحوال عمر بن عبد العزيز وعمر رضي الله عنه وأبو بكر الصديق، اقرأي في من يصلح قلبك، اقرأي في أحوال هؤلاء الذين سبقونا إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا عملوا وماذا أعدوا للقاء الله عز وجل، عسى أن يجدد ذلك إيمانك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تنويع العبادة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخول صحابته بالموعظة مخافة السآمة. وقيل وابن مسعود يعني رضي الله عنه كان يمنعهم أن يحدث أصحابه كل يوم لألا يملوا، يعني ما تجيش ويقول تعالوا بقى مديكوا كلمة، تعالوا مديكوا، لو إن كل يوم بقى الأمر ده كده هيتملوا، هيمل الإنسان، لأن مساعدة مساعة، أنت محتاجة تسمعي النهاردة، بكرة برضو أنت عايزة تحقق بيتك وولادك وكذا وكذا. ولذلك هنا قيل كان ابن مسعود رضي الله عنه كان يمنعهم أن يحدث الصحابة كل يوم لألا يملوا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن للنفس أقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذها بالعزيمة، وإذا أدبرت فاقصرها على الفرائض. نفسك، لكن بعض الناس على طول نفسهم مدبرة على فكرة، مدبرة على طول تبقى عندها إيه بقى؟ على طول فتور، يا دوب بتأدي الفرائض، ولو أدت الفرائض تبقى بعينها ما شاء الله قوة إلا بالله، في الأكل تنوع وفي الخروج تنوع وفي اللبس تنوع وفي الزينة تنوع وفي كل شيء تنوع، لكن لما يجي الأمر تمل بتمل بقى من الضعف الملل الشديد. نسأل الله مطر ما رب سبحانه أن يجعلنا في هذا الوقت من المقبولين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئتنا. اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا غفرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات، ترك المنكرات، حب المساكين، واغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك عيشة، نسألك يا رب عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم اشرح صدورنا، واستر عيوبنا،